الحمد لله، الحمد لله الملك القهار، العزيز الجبار، الرحيم الغفار، الحليم الرفيق، مقلب القلوب والأبصار، مقدر الأمور كما يشاء ويختار، مكور النهار على الليل، جعلهما مواقيت الأعمال ومقادير الأعمار. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، تعظيم أسماء الله تعالى وصفاته من تعظيم الله تعالى، ويكون ذلك باحترامها وعدم امتهانها وعدم مشاركة الله تعالى فيها بالتسمي بها. فمن تسمى بشيء من أسماء الله تعالى أو اتصف بصفة من صفاته وجب عليه تغيير ذلك، لأن فيه نقصاً في توحيد العبد وعدم تعظيم لله تعالى. فيحرم، عباد الله، يحرم تسمية غير الله تعالى بالأسماء التي اختص الله بها، مثل الله والرب والرحمن والخالق والرزاق والسلام والمهيمن والجبار والمتكبر والبارئ والحكم والقدوس وملك الأملاك. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر هل تعلم له سميا. وحديث أبي شريح هاني ابن يزيد الكندي أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وصححه الألباني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، الحكم من أسماء الله تعالى، ومعناه الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وإليه الحكم أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. وقول أبي شريح: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كناني بها قومي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، أي الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالإنصاف وتحري العدل. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل دون التكنية، ولذلك غيرها فكناه بأكبر أولاده: فأنت أبو شريح. فيجب احترام أسماء الله تعالى، عباد الله، والتأدب معها، ومن احترامها تجنب تسمية أحد باسم اختص الله تعالى به، ومن احترامها تغيير اسم أي شخص تسمى بشيء من أسماء الله تعالى التي اختص الله بها. ويجوز التسمي بأسماء الله تعالى المشتركة التي لا تختص به سبحانه وتعالى، مثل العزيز والملك والقوي والكريم والحليم والسميع والبصير. ولكن ما أضيف لله تعالى من هذه الأسماء فإنه مختص بكل كمال، بخلاف ما إذا أضيف للمخلوق فإن المخلوق ناقص. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وقوله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فالإنسان يوصف بأنه سميع، والله عز وجل هو السميع، ولكن ليس السميع كالسميع، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحكمة من النهي عباد الله، الحكمة من النهي عن التسمي بالحكم وما شابهها، أن هذه الأسماء تتضمن وصفا مختصا بالله وحده لا يتجاوزه إلى غيره، ففي التسمي بها تعد على وصف خاص بالله تعالى. فمعنى الحكم: الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهو الذي منه الحكم وإليه ينتهي الحكم. وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومن الحكم التأدب مع الله تعالى، فيتجنب الأسماء الخاصة به، ومنها احترام وتعظيم أسماء الله تعالى الخاصة به. ومن الحكم سد لذريعة الشرك في الألفاظ الذي قد يفضي إلى تعظيم أحد غير الله تعالى. ولئلا يشارك أحد الله تعالى في صفته، قال ابن القيم رحمه الله: فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له. فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عباد الله، احترام أسماء الله تعالى مطلوب منا جميعا، وهذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة الأدب، وقد يكون واجبا. فأسماء الله تعالى يجب احترامها، بمعنى يجب ألا تمتهن، ويستحب احترامها أيضا فيما كان من الأدب ألا يوصف به غير الرب جل وعلا. وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله جل جلاله، قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالشعائر هي كل ما أشعر الله بتعظيمه، يعني أعلم بتعظيمه. ومما أشعر الله بتعظيمه أسماؤه الحسنى جل وعلا، فيجب احترامها وتعظيمها. ولهذا يستدل أهل العلم على وجوب ألا تمتهن أسماؤه الموجودة في الجرائد أو في الأوراق أو في بعض الكتب الدراسية بعد الانتهاء منها، أو أن ترمى أو أن توضع في أمكنة قذرة، وعلى وجوب احترام كل ما فيه اسم من أسماء الله تعالى. قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى: